مدري يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات مفيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. اعداد فاطمه عكاشه، الاخراج سعدي حسين. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، وبرنامج يبدأ هزار يقلب جد، جد في جد. إعداد هدى منتصر. الفنان حسين الشربيني، بجد بجد ومن غير هزار هنرفع ما بيننا أي حاجز أو جدار، بس الشرط إنك تجاوب وما تختلقش أي أعذار. يعني جاوب بجد ولا بهزار؟ يعني اللي أنت شايفه بجد. يعني بجد بجد؟ بجد بجد، مش هزار هزار يعني. ماشي. الفنان حسين الشربيني، أنا شفت لك منام قال إيه؟ خير، اللهم اجعله خير. قال انت لابس اصفر فاصفر وبتتسلم جايزه بالظبط زي اللي خدها زميلك حسن حسني، ولسه هشوفك وانت بتاخدها. قمت صحيت من النوم، معلش فرصه تانية، اقصد حلم تاني ان شاء الله. والله احسن ان انت قمت من النوم وانقذتني من ان اخد الجايزه، لان اول واحد طبعا اي فنان بيطمع انه ياخد جايزه وتنشر عنه انه خد جايزه. كفايه الجمهور اما بيقابلني بابتسامه ويسلموا عليا وعايزين يسلموا عليا والرغبه انهم يتكلموا معايا، دي جايزه كبيره جدا، احسن من الحلم اللي انت حكيته. الحق يتقال، في الأعمال السينمائية أي مخرج بيعتمد عليك بصورة كلية علشان تقدم الناحية الكوميدية، بتبقى زي إيده اليمان، قصدي إيده الشمين، قصدي إيده الشمان، قصدي إيده اليماش. أشف يا أستاذ حسين. وماله، أشفك معاك. أنا بعمل المشهد من بنات أفكاري زي ما بيقولوا، أو بزود شوية حاجات أو بضيف إضافات للنص، إنما في بطن مش ضامن إن ده ممكن يأثر تأثير اللي هو في دماغي. إنما بيكون مكتوب المؤلف كاتبه وفي نسيج العمل نفسه، بيبقى لذيذ، بيبقى لذ إن أنا إيه القماش جاهز قدامي ألعب بيه زي ما عجبني، بقى ساعتها ألون فيه، بيبقى فيه إجادة أكتر، بيبقى فيه ضحكة أكتر، بيبقى فيه استجابة من الناس أحسن من إني أتدخل أنا في النص. الكلام ده بجد بجد؟ لا ده بجد مية مية، أنا أول مرة أتكلم بجد، بس دي بجد بصراحة. أستاذ حسين الشربيني، سمعت المثل اللي بيقول أسمع كلامك عن الالتزام أصدقك، أشوف خروجك عن النص أستعجب. سمعت. أنا نفسي لا سمعته وعايش يعني عايش فيه وبس، وأنا نفسي بستعجب يعني إزاي إن كلنا على فكرة الممثلين كلهم يقول لك لا الالتزام ولا مش عارف إيه، وساعة ما يجي يمثل ينسى كل حاجة. أستاذ حسين الشربيني، حذر فذر، وشه في الحقيقة جان، ولكن على الشاشة تلاقيه تراجيديان وأحيانا كوميديان، فهمان بنتكلم عن مين ولا مو فهمان؟ أعتقد بلا غرور يعني عني، مش كده ولا إيه؟ متهيألي؟ متهيألي كده. أنا فعلا شكلي ظريف يعني، مقبول، مش قبيح قوي. أستاذ حسين الشربيني، ما فكرتش في مرة تعمل دور الجان، الفتى الوسيم، الحبيب؟ عملته مرة واحدة وما حبيتهوش، لأن عاطفة الحب بالذات اللي بين شاب وشابة أو واحد بيحب واحدة لابد إنها تكون صادقة، فانا ما بقدرش اعمله لان مش هقدر احب الممثله اللي قدامي او كل ممثله امثل قدامها دور عاطفي احبها. لحد ما تلاقي واحده تحبها؟ لحد ما الاقي واحده احبها وتحبني واتجوزها ونعمل فيلم سوا. أستاذ حسين الشربيني، دي رسالة من معجبيك بيعلقوا فيها على بعض أعمالك اللي قدمتها للقطاع الخاص. الرسالة بتقول: والله ما كان العشم تعمل كده يا حسين، كل اللي بنيته اتهدم وراح في غمضة عيني. يا حسين يا حسين يا حسين. لا لا لا لا، ما تبص ناشفين عليا قوي كده، يعني مش كل اللي راح، لا برضو في حاجات فضله. يعني انتوا زي ما الواحد له سيئات له حسنات، يعني افتكروا لي حسناتي. استاذ حسين الشربيني، حضرتك دايما بتقول ان حجم نجاحك في المسرح اكتر بكتير من اي مجال اخر، ممكن نعرف مقاسه كام بالظبط ومتوفر في المحلات ولا لا؟ هو مقاسه تقريبا هو التوب كم متر؟ التوب بين 30 متر، فانا توبي في المسرح كويس وعرض عرضين، انما في السينما كنز شويه لان نظار السينما بيغسلوا الفيلم بعد ما بيصوروه فالدور بيكش، وكذلك في التلفزيون او في التلفزيون ما بيعجبهمش لون القماش بتاعي فما بيشغلونيش كتير او ما بيتعاملوش معايا كتير. وبكره يستمر الحوار في شكل هزار، انما جد في جد. طه الحديري، مونتاج أسامة حسين. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الإنسان بلا ألم، إنسان بلا عقد، إنسان بلا إبداع. عقدتي عقدتي عقدتي هي عقدتي كبرياء الحقيقة عقدتي الفنان أحمد زكي، تحكي لي عن عقدة صنعت أحمد زكي؟ حاجة كده اتكعبلت فيها في بداية حياتي لما اتخرجت من المعهد والموزع بتاع فيلم الكرنك، بعد ما المخرج اختارني وكلهم اختاروني على ان اعمل الفيلم لان انا شكلي يطابق الشخصية اللي موجودة في الكتاب بتاع الكاتب الكبير نجيب محفوظ. وقعت العقد، وفجأة الموزع قال بعد ما شاف صورتي ان انا هبقى بطل الفيلم، هذا الوجه الجديد يعني، قال ده شكله وحش ليه الاسود وشعره اكرط، ما اقول ده يطلع يعني بطل الفيلم يحب كده وبتاع. قال له ده خريج معهد. قال له ماليش دعوه. قال له ده الدور بتاعه لايق عليه في الفيلم. قال له ماليش دعوه، ده هيطلع يحب البطل، ده شكله وحش، وهو طبعا اللي بيصرف على الفيلم، فكان متحكم في السينما. فطبعا ما قالش ده بيمثل وحش، ولا قال ده مثلا هيعمل مش لايق على الدور، لا الدور لايق عليه وكل حاجه، وما قالش بيمثل وحش ولا هو كل اللي قاله شكل يعني. طب تمر الايام، وفي التسعينات النهارده هذا المنتج نفسه بيعتذر لي بيقول لي انا ما كنتش عارفك وانت شكلك يعني كان، انما انا دلوقتي حاسس انك انت جميل جدا وانت فنان عظيم، ما تيجي تعمل معايا روايه. وكل شويه بعت لي روايه اقول له بس مش مكتوبه كويس مش عارف ايه يعني. فهي كانت عقده، مش عقده يعني، حسيت انا ما كنتش بتعقد منها خالص، انما هو لما قالها بالكلام اول مره يعني ابدا اركز في كلام حاجه انا ما كنتش متخيلها قبل كده، كانت هتبقى عقده. ولكن اصراري على اني بحب الفن ومواصلتي وما تعقدتش، انما كانت ممكن تبقى عقده يعني. استاذ احمد زكي، عقده الشكل اللي قالها لك المنتج الاول استثمرته بعد كده في فنك؟ احنا بنعمل الواقع، فالواقع ده مليء بالاشكال الجميلة والجذابة والمتوسطة الجمال، وإنما كلها على بعض يعني باختلاف الأشكال الموجودة في الشارع، هي الحياة. فأنا طبعا منش شكل وحش، لا. أستاذ أحمد زكي، هل هناك عقدة في طفولتك؟ عقدة العجلة. أنا بعرفش أركب عجلة لغاية دلوقتي، فأنا وأنا عندي 11 سنة رحت جايب عجلة عن 28 دي، يعني رجلية ما جيبش الجدون بتاع العجلة، فلازم على المزلقان. دخلت في محل وبهدلت الدنيا وخدت حتة علقة، فمن يومها أجي أركب عجلة ما أقدرش، تلاقي العجلة بتهتز فيا لأن العلقة لسه لغاية دلوقتي. يعني وايد اقول لهم يعني ايه وسعوا السكه، لان مش عارف رجلي، مش عارف اعمل فرمله ولا اعرف، فلغايه النهارده مش قادر لا اركب عجله ولا اركب موتوسيكل. الفنان احمد زكي، عمرك ما لجأت لطبيب نفسي عشان تتخلص من عقده؟ لا لجأت، بس مش لجأت عشان اقول له انا عندي عقده، لجأت عشان اقول له هيعقدوني. يعني طرقت باب دكتور نفساني، قرأت لي كتاب ورحت له قلت له أنا مش عارف أتعامل مع الناس، فدي كانت أول لقاء بي وبين دكتور نفساني، قلت له أنا مش عارف أتعامل مع الناس لأني مش عارف، الأبيض أبيض والأسود أسود مش موجود وألوان رمادي على طول، وأنا مش عارف رسم رجلية. قاعد بقى اللي ما يعني انت بتعامل الناس يعني عاوز كل الناس يبقوا زي زي زي زي ما انت عايز، لا الناس مختلفين في الطباع ومختلفين في التربيه ومختلفين. فحقيقي قعدت، فالطب الطبيب النفسي ده شيء رائع دلوقتي في العصر اللي احنا عايشين فيه، لان انا بعتبره صديق بالاجر. الابوه الشديده ناحيه هيثم احمد زكي دي من فرط عقده؟ الأبوة الشديدة دي عقدة جديدة عندي. أنا والدي توفى من عندي سنة، وأنا انفصلت عن أم هيثم وهو عنده سنة، فلحظتها حسيت بشيء أنا ما تخيلتوش، أن في نفس التوقيت والدي توفى وما شبعتش منه، وفي نفس التوقيت انفصل وابني بقاش معايا في نفس بتاعتي، فحصل لي حاله غريبه جدا، وربنا يخلينا لبعض واقدر اعوضه اللي انا اتحرمت منه في طفولتي وما سببلوش عقده ولا حاجه. وغدا مع آمال العمدة، جمال سلامة، صوت العرب من القاهرة، 1 أبو خليل القباني زائد 1 سعد أردش. أعدت هذا اللقاء وتقدمه لكم ميرفت رجب. أستاذ سعد، ليه الأباني بالذات؟ والله الشيخ أحمد أبو خليل الأباني يعني بصفته طليعة المسرح العربي في سوريا، رائد المسرح العربي في سوريا، يعني تهيألي أن له مكانته الخاصة في مسرحنا العربي. وبعدين مش ده بس، وإنما أيضا لأننا محتاجين إلى استيعاب أكتر لتاريخ المسرح العربي، خصوصا في الظروف اللي احنا بنمر بيها النهارده، ولان المسرح العربي مراجعه قليله جدا وابحاثه قليله جدا، ويعني الواحد بيأسف حقيقه لما يلاقي ان اهتمام الدارسين العرب بالمسرح العربي اقل من اهتمام غيرهم بهذه الدراسه. هو يمكن فعلا الدليل على قلة الدراسات عن تاريخ المسرح العربي ان احنا لما نيجي نتعرض لواحد زي ابو خليل الاباني نلاقي الاراء بتختلف جدا في المصدر اللي عرف عن طريقه المسرح. يعني في المرجع الوحيد لغاية دلوقتي تقريبا اللي موجود في تاريخ المسرح العربي للدكتور محمد يوسف نجم بيثير هذا الخلاف كقضية الحقيقة، هل هو يا ترى أخذ من المسرح الفرنساوي ولا من المسرح اللبناني ولا من المسرح التركي، وبيرد على نفسه فورا وبيستبعد المسرح الفرنساوي لأنه مسافرش قبل وما يعرفش فرنساوي كمان، وبيرجح انه يا اللبناني يا التركي، وبينتهي الى انه الارجح انه يكون اخذ عن مارون النقاش في الايطاليا رائد المسرح اللبناني، خصوصا لانه مارون النقاش نزل سوريا بفرقته قبل ما ابو خليل الاباني يبتدي يعرض مسرحه. هو علوم إذا كانت الآراء بتختلف في المصدر اللي عرف عنه الأباني المسرح فهي بتجتمع على أنه كان أول من قدم المسرح في دمشق، ويمكن بتجمع أيضا على أنه لاقى ترحيب كبير من الناس ومن الولاء العثمانيين أيضا. هو كأي جديد يعني خصوصا في باب الفن والأدب بيستقبل للوهلة الأولى بترحيب وربما بالتواء الأعناق زي ما بيقولوا، إنما ده ما يمنعش أبدا أنه كفن زي ما بيقولوا دخيل على الحضارة العربية الحديثة خصوصا بيسبب مشاكل لهذا الرائد بعد كده، وكما سبب مشاكل لكل الرواد في المسرح العربي فيما أعتقد. فعاوز أقول أنه يعني مهما كانت البداية مستساغة ومستحبة ومرحبا بها فبتبدأ المشاكل بعد هذه البداية، كما بدأت عند أبو خليل الأباني لما مثلا ابتدوا بعض رجال الدين يتحفزوا له، ولغاية ما عرض رواية أبو حسن المغفل لمارون النقاش وكان هارون الرشيد بيلبس فيها مسوح أبو حسن المغفل فسارت سائرتهم. مولاي مولاي قم أدرك أخاك قد كاد يلقى في الهلاك، معه جنود جمة لم يستطع منها انفكاك. لا تفتكر يا عرقوب من هذا القبيل تقدم نحوي قليل، نحن لسنا دراويش بل إننا نحن من ندم أمير العرب، وهو قد خصنا كي نطوف البلاد ونحكي له ما نراه عجب. أنتما من ندماء الرشيد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هذا؟ هارون الرشيد خليفة المسلمين وحامي حمى الدين، يدفع به بين المشخصين ويسخر من راعي حمى الدين ويلبسه مسوح العامة من أهل بغداد. إن هذا لعمري زندقة وبهتان، ولا بد أن يوقف هذا العبث وهذا البهتان. يا قباني ما هذا الكفر وما هذه الزندقة؟ تهزأ بخليفة المسلمين هارون الرشيد وتلبسه ملابس أبي الحسن المغفل وتدعي بعد ذلك أن التمثيل يدعو إلى مكارم الأخلاق؟ والله والله الذي لا إله سواه إنك تفسد في أرض الله، ولا بد أن تلقى جزاءك على إفساد أخلاق المؤمنين وعلى السخرية بشخص خليفة المسلمين. وإذا لماذا التي ينكرها الدين؟ فسنرفع احتجاجنا إلى حكومة السدة العالية بالآسيتانا. هذا الكفر. مع أن هارون الرشيد مثلا ما هوش من الخلفاء الراشدين أو مش من الشخصيات المقدسة، ومع ذلك رجال الدين نجحوا في أنهم يغيروا صدر السلطان عبد الحميد عليه لدرجة أنه يصدر مرسوم سلطاني بمنع التمثيل في سوريا. هو الظريف في الموضوع أنه بعض المؤرخين بيرجعوا المحنة اللي مر بيها الأباني دي لأنه ما دفعش الواحد من الشيوخ نصيبه، لأنه بيقال أنه كان بيقسمهم في أرباح مسرحه عشان يسكتوا عنه، لكن لما مرة ما دفعش كفاية فراحوا اشتكوه. هو ثابت فعلا برضو في مرجع الدكتور يوسف نجم أنه كان بيبرطل يعني المسؤولين وأصحاب السلطان ومن بينهم أيضا رجال الدين. ويبدو صحيح أنه الراجل الشيخ اللي اشتكى للسلطان عبد الحميد كان نصيبه أقل من أنصبة غيره من المشايخ. أبو خليل النشواتي يا مزيف البنات، ارجع لي جارك أحسن لك، ارجع لي جارك نشواتي. أبو خليل من قالك عالكوم ضاع من دلك، ارجع لي جارك أحسن لك، ارجع لي جارك أباني. أبو خليل الأباني يا مرقص الصبيان، ارجع لي جارك أحسن لك، أبو خليل الأباني. على أي حال إحنا حنسيب الأباني في المحنة دي، وعلى العموم الحظ هيرجع له تاني. أستاذ سعد بيقولوا أنه اليونان القدماء بيعتبروا أن إلهة الحظ امرأة جميلة لها شعر طويل، وأنه الإنسان علشان يبقى محظوظ لازم لما تظهر له هذه المرأة ذات الشعر الطويل يمسك في طرف شعرها عشان الحظ ما يجريش منه. يبدو أن أنت كنت بتمسك وتثبت في الحظ لما يجيلك. والله أنا الحقيقة ما كنتش بتعمد هذا، وإنما الواحد لما بيقعد ينعكس على يعني تاريخ حياته وهو يعني ابتدى يصبح طويل شيئا ما بيلاقي أنه يعني كان فيه عدة ضربات حظ غير مقصودة لا إرادية، يعني لم أسعى إليها أنا نفسي، وإن كنت طموحا بطبيعتي كفنان ولم أرتب لها أي ترتيب، وإنما فعلا تكررت ضربات الحظ في حياتي عدة مرات. ويمكن أول وأهم ضربة حظ يعني ما بتفارقش ذهني هي ان انا لما اخدت الشهادة الابتدائية، وكان على ايامنا في اقول سنة كام ولا بلاش ليه، في اواخر الثلاثينات وبالذات في سنة 1939 كانت مسألة صعبة جدا انه الطالب يدخل الثانوية بالمجان إلا إذا كان متفوق تفوق بارز يعني، وكانت الوسائط بتلعب دور خطير جدا خصوصا في التعليم. فضربة حظ مهمة جدا في حياتي إن أنا اتخرجت من الابتدائية بمجموع كبير جدا، أذكر 81.5%، وده كان مجموع كبير جدا لأنه الابتدائية كانت على مستوى الجمهورية. الأمر اللي أدى إلى أن مدرسة دمياط الثانوية ومدرسة المنصورة الثانوية يتنازعوني. دي أول ضربة حظ. بس دي الحقيقة مش ضربة حظ، دي ضربة جهد. يعني هو يمكن ضربات الحظ بعد كده بتيجي لما أخذت البعثة مثلا، وقبل البعثة دخولك كلية الحقوق في جامعة عين شمس دي كانت ضربة حظ. لا، ما هي دي برضو، هو احنا لو حللناها في النهاية هنلاقي انه يعني ضربات الحظ كلها فيها جانب من الطموح ومن الجهد، وان كان الانسان يعني لا يضمن بالضرورة انه الحظ هيضرب معاه، يعني جايز جدا انه الانسان يكافح ويطمح ويسهر الليالي وبعدين الحظ بدل ما يبتسم له يعني يعبس له. فأنا إذا كنت بسمي دي ضربات حظ فده لا يستبعد أبدا أنه كان فيه جهد بيبذل وكان فيه إصرار وكان فيه إرادة دائما. أحسن بعدين أبنائنا يفتكروا أن ضربات الحظ كافية بذاتها يعني. طب أنت قلت مرة مرة أنك في كل مكان كنت بتروحه سواء للدراسة أو للعمل كنت بتشترك في فرق التمثيل في هذا المكان، أو إذا ما لقيتش فرق التمثيل بتعمل فرق التمثيل، وكنت بتمثل وأحيانا بتقوم بالإخراج، بحيث أنه في النهاية لما بدأ يتضح اتجاهك الفني كان واضح أنه للإخراج أكتر منه للتمثيل. احنا عايزين نعرف أول إخراج أو أول لمحة إخراج في حياتك. الحقيقة أول ما ابتديت أتجه للإخراج وكان رغم أنفي وبرضه بضربة حظ وبمحض الصدفة في المدرسة الابتدائية فرسكور، عندما زار مدير الدقهلية وهو آنئذ الرئيس الأعلى للمدارس في المديرية، زار مدرسة فرسكور الابتدائية، وأستاذي في اللغة العربية وهو أحد الأدباء والباحثين المشهورين الآن الأستاذ عبد السلام هارون، كتب لي قصيدة تمثيلية عن صيد السمك اسمها سنرتي يا باشا جميلة. ف يعني يمكن أكون حافظ المطلع بتاعها فين، سنوات طويلة دلوقتي. بتقول سنرتي يا باشا جميلة حلفة مصيد اللبوري، والبوري ده يعني نوع من أنواع السمك العظيم يعني، واختيار برضو الصيد اختيار كان موفق من الأستاذ، لأنه فرسكور من البلاد الساحلية اللي بتشتهر بالصيد وبتحب السمك والرز قوي، فكان لابد أن أنا أخرج هذه القصيدة وما فيش مخرج. كان عندك المدرسة كان عندي حوالي 14 سنة، فأصريت على أنهم يجيبوا لي في المدرسة طشت غسيل ويملوه مية ويجيبوا لي صنارة ويعلقوا في الصنارة سمكة بوري وتستخبى في المية لغاية ما أجي في لحظة من لحظات تمثيل القصيدة أنتش الصنارة في القمة أنتش الصنارة ويطلع فيها البوري. ده كان أول لمحة استعداد للإخراج. إنما بعد كده يعني عندما انتقلت إلى القاهرة واشتغلت في مصلحة السكة الحديد في أواخر سنة 43، برضو أنشأت فرقة تمثيلية في نادي وبورات أبو زعبل، كنت بشتغل في ورش وبورات أبو زعبل، وأنشأت فرقة من العمال والموظفين، وقدمنا في نادي أبو زعبل للموظفين والعمال حفلات كثيرة جدا، وأنا اللي كنت بخرج معظم هذه الأعمال المسرحية. أول عمل عملته في نادي وبورات أبو زعبل أذكر أنه كان بيوصف حالة العمال، وكان شكل من أشكال المسرح الغنائي اللي كنت ابتديت أحلم به فعلا، يعني حاجة أقرب ما تكون إلى الأوبريت، جزء من الحوار بين الشخصيات وجزء من الغناء في الغالب بتقوم به المجموعة. هو في الحقيقة الكلام عن الأوبريت بيرجعنا لأبو خليل الأباني، وهو الكلام عنه لا يجب أن يصحبه التأكيد على أنه كان مسرحه مسرح غنائي بالدرجة الأولى. والأستاذ زكي طليمات في مقالة له سنة 46 أفتكر قال أنه ربما كان أبو خليل الأباني مبتدع المسرحية الغنائية القصيرة اللي هي الأوبريت في المسرح العربي. والله هو في الموضوع ده يعني نقاط كثيرة تقال، إنما أنا يهمني منها بوجه الخصوص أنه كان شيء منطقي جدا لبداية المسرح العربي في أواخر القرن الماضي أن تكون بداية غنائية لأسباب كثيرة، من أهمها أنه المسرح العربي بدأ في عصر كانت الأغاني والرقص الشرقي ومجالس الطرب في قصور الأرستقراطية، حتى في قصور العمد والحكام المحليين وكذا، مش بس في قصور العواصم، كانت كل السهرات وكل المتع بتدور حول الطرب والغناء والموسيقى والرقص، فكان من الضروري لأي رائد من رواد المسرح العربي أنه يعني يعمل حسابه انه ما يشطحش ويعني ما يحاولش يقدم طفرة المسرح كما يجب أن يكون المسرح، وإنه يدخل من خلال أمزجة المعاصرين. فهو كان ذكاء من أبو خليل الأباني رائد المسرح السوري الحقيقة، إنه يدخل من المسرح الغنائي أو من باب المسرح الذي يحتوي على الغناء. أنا بعتقد النقطة الثانية بقى، إنه كلام أستاذنا زكي طليمات ومحاولة يعني إعطاء أبو خليل الأباني لقب مبتدع أو المبتدع الأول للأوبريت في المسرح العربي، أنا بقول إنه ده موضع شك كثير، لأنه لما نيجي ندرس النصوص اللي موجودة عندنا في المراجع وبالأخص في مرجع الدكتور يوسف نجم اللي سبها لنا الأباني، هنلاقي إنه يعني ما كانش ما بتقومش على الأسس العلمية لصياغة الأوبريت أو حتى لصياغة الدراما الموسيقية بقدر ما هي لحظات من الحوار المنصور تتلوها بدون ترتيب منطقي وبدون علاقة عضوية ثابتة، ويمكن أحيانا وغالبا بدون مبرر منطقي، لحظات غناء وتطريب ورقص. أنا لا أستطيع أن أسمي هذا أوبريت، وإن كان لون من ألوان أو بداية من بدايات المسرح الذي يجمع إلى الحوار جانبا من الغناء وجانبا من الرقص. هو في الحقيقة افتقاد المبرر الفني مش بينطبق بس على وجود الغناء عند في مسرحيات الأباني، لكن بنلاقيه في حاجات كتير. يعني بنلاقيه بيكتب نثر وينتقل إلى الشعر برضو من غير مبرر. يمكن البعض بيقول أنه حاول أنه يوجد الشعر في مسرحياته علشان يجعل علاقة بين المسرح كفن وبين الأدب المعروف للناس وهو الشعر. ونلاقي برضو أنه كان بدون مبررات كافية بيستفيد بالأمثال الشعبية والأبيات الشعرية الشائعة في وقته لمجرد أنه هو يقرب ما يقدمه إلى الناس. ده واضح جدا في كل مسرحه الحقيقة، يعني هو كان عنصر بارز جدا في كل مسرحه، في كل إنتاجه الأدبي بالذات، إنه كان قادر قدرة عظيمة جدا على احتواء جانب كبير من التراث الشعبي والعربي شعرا بنوع خاص، وكان بيضيف إلى هذه القدرة قدرة على النظم، وإن كان النظم في معظم الأحيان ركيك ويعني غير مستساغ لينا احنا النهاردة على الأقل، وبالذات الفترة اللي ظهر فيها الأباني كانت فترة اضمحلال في اللغة والأدب. يعني بالضبط، يعني كان بياخد من الإنتاج فعلا إنتاج الفترات الانهيار الأدبي. إنما أنا بعتبر أن ده برضو شيء مشروع جدا، يعني أبو خليل الأباني وغيره من الرواد من رواد المسرح العربي، يعني يكفي أن يكون لهم فضل تأسيس المسرح العربي، إنما أنه بعد كده لأنه فن مقلد لفنون غربية يعني ليست قريبة مننا، ويعني كنا بنقلدها في الغالب بالسماع أو بالقراءة إذا كنا بنعرف اللغة، وفي حالات نادرة جدا بالمشاهدة، مشاهدة الفرق الواردة أو مشاهدة الفرق الأجنبية في الخارج، إذا حالات نادرة جدا، حالات نادرة جدا بالضبط. فبقول إنه ده شيء مشروع جدا، إنه يبقى إنتاج هذه المرحلة الريادية في كثير من نواحي الضعف، إنما ده لا يمنع أبدا أنه حيظل رواد التأسيس المسرح العربي ووضع بذوره اللي كل الأجيال بعد كده على مدى 100 سنة وشوية بنوا عليها. هو كان واضح جدا من نقاط الضعف في أبو خليل الأباني، في مسرح أبو خليل الأباني كمان، أنه كان بيدور في الغالب حول موضوع واحد، هو موضوع الصراع على المرأة، ومن خلال الصراع على المرأة الصراع على السلطان، وعلى العروش وكذا. ويمكن ده كان شيء برضو مناسب للفترة الاجتماعية السياسية اللي عاشها، فترة تحكم سلطان تركيا في الآستانة على مساحة شاسعة جدا من البلاد العربية، والأشكال الغريبة اللي كان بيعين بها سلطان الآستانة الولاة على هذه البلاد العربية، وقد إيه كانوا الولاة دول يعني مطلوب منهم إنهم يقدموا للسلطان باستمرار منح أدبية ومادية من أجل الاحتفاظ بكرسي الولاية. طبعا ده كان بيؤدي إلى إنه كل ولاية بيبقى فيها حول كرسي الوالي من الأحقاد ومن المنافسات ومن الصراعات، لا بين الأفراد فحسب ولكن أيضا بين المجموعات وبين الفئات وبين الطبقات الكثير جدا. في جو زي ده لم يكن في المستطاع أنه كاتب مسرح أو رجل مسرح يقدم في الغالب أكثر من هذه الموضوعات. يعني أنا بعتقد أنه يعقوب صنوع ومن بعده عثمان جلال ومن بعده الأجيال الأقرب إلينا زي الريحاني والكسار كانوا يعني بيشكلوا طفرة بالنسبة لتقديم الموضوعات الاجتماعية النقد الاجتماعي. بنلاحظ انه لما كانوا بيعملوا اي نوع من هذه الطفرات في النقد الاجتماعي او النقد السياسي كان على طول بيجي وقف المسرح. يعني عندنا واحد زي نجيب الريحاني كان على درجة من الذكاء مش بس حمت مسرحه وحمته من بطش السلطان، وانما ايضا ادت لمسرحه ولشخصه كفنان مسرحي عريق حماية في كثير من الأحيان من السلطان. الأبالي يعني ما كانش يقدر إلا أنه يقدم يدور فعلا بالزبط. في فلك هذه الموضوعات وبالشكل ده كان مسرحه رتيب جدا. يعني إحنا لما نقرأ مسرحية من مسرحياته زي عفيفة مثلا يعني بيقولوا كمان إنها توفر من أحسن أعماله، واللي بيبدو فيها أكثر وعيا بطبائع الإنسان وبطبائع طبيعة المرأة الشرقية بنوع خاص وبطبيعة العلاقات العاطفية والوجدانية بين البشر وبعضهم. لما نرى هذه المسرحية عفيفة نقدر من خلال قراءتها فقط نحيط بكل مسرحه، بكل إنتاجه كمؤلف مسرح. ومسرحية عفيفة بتدور حول إعلاء قيمة شرف المرأة العربية والزوجة بنوع خاص، وهي قيمة تقليدية من قيم المجتمع التقليدي العربي. واهتم جدا أبو خليل الأباني أنه يقدمها في ثوب من التشويق الذي يقترب أحيانا من المسرحية البوليسية الحديثة، لأنه هي المسرحية بتتلخص ببساطة في أنه الأمير علي زوج عفيفة بيسافر وبيترك كرسي الحكم لصديقه الأمير سليم. الأمير سليم طامع في عفيفة وبيحبها جدا، بيحاول معاها بكل وسائل السلطان اللي يملكها فبترفضه بإباء محافظة على شرفها وعلى العلاقات الزوجية بينها وبين الأمير علي، فبيستعمل سلطاته وبيحكم عليها بالقتل. وبعد الجمهور ما بيتأكد انه عفيفة نفذ فيها امر القتل، بنفاجأ في الفصل الخامس والأخير من المسرحية انه الجلاد رفض يقتلها وإنها عايشة وبترجع لأحضان زوجها الأمير علي الذي يقدس فيها هذا الشرف والإصرار على الشرف. فالحقيقة ده بيعتبر تقدم كبير جدا لما فيه من تشويق للجمهور يدعوه إلى أن يتتبع بلهفة أحداث المسرحية. بالإضافة إلى التشويق كمان أبو خليل الأباني كان بيلجأ لمفاجآت كثيرة جدا ولعناصر امتاع كثيرة جدا مستمدة أيضا من طبيعة العصر، من أهمها مثلا أنه كان بيكسر من إقحام مجالس الشراب والرقص وبيقدم لنا فيهم فرق المماليك والجواري، يسمعون الأناشيد والأغاني، أناشيد الترحيب بالعظماء وبالسلاطين وبالأمراء وكذا، والأغاني اللي زي ما قلت في الأول معظمها متاخد من أغاني القصور التركية. في محبتكم هنيا هنيا. إن مجلسنا أيها الأمير والقمر المنير قد أخذت فيه الأوتار تتجاوب والأقداح تتناوب، ونحن بين بدور وكاسات تدور، ومسموع ومشموم ومشروب ومطعوم، وعود يحرك ويحرق وقدح يروب ويروق، صل الراحة بالراحات واقدح مسرة بأقداحها واعكف على لذة الشرب، ولا تخش من ذنب فأوراق كرمها أكف غدت تستغفر الله للذنب. في محبتكم هنيئا لله دركم من ندمان لا يسمح بمثلهم الزمان، حاشيتهم أرق من النسيم ومزاج كاساتهم من تسنيم، إن نظموا أو دعوا أصداف المسامع ضرا أو نثروا نفثوا في عقد العقول سحرا. تنازعوا ضرة الصهباء بينهم وأوجبوا لرضيع الكأس ما يجب، لا يحفظون على النشوان ذلته ولا يريبك من أخلاقهم ريب. جميل جميل. سيما وقد ارتاح الجنان بقتل عفيفة من الأقدار والأحزان، وفي أملي أن يقتل ابن اللئام في ساحة الطعن والصدام، وأملك بعد موته الأمر والنهي وأحكم على كل من في الحي، فما تريان يا أيها النديمان الصادقان؟ إني أرى ما أنت فيه أيها الأمير هو محض خطأ ومسخط للعليم الخبير، وأما رأيي في العشق والغرام أيها السيد الهمام فهو ملك قاهر وحاكم جائر، ومن جنده الغرام والكلف، ومن رفده الهيام والشغف، يعوق الطالب عن الاستفادة ويشغل الإنسان عما خلق له من العبادة، وما عجب موت المحبين في الهوى ولكن بقاء العاشقين عجيب، ولولاه لما قتلت عفيفة ظلما وارتكبت شططا وإثما، وما غررت بنيل الإمارة وأحببت الحكم المطلق والإدارة، مع أن أميرنا على قيد الحياة ومحبوب بما له من رفعة القدر والجاه، فعليك أن تتدارك الأمر قبل ما يحيق بك الخسر. وأنت ما تقول أيها النديم؟ أنا أقول أيها الفخيم إنما فعلته مقدر ومكتوب في لوح علام الغيوب، إذا نزل المقدار لم يبق للفتى نهوض ولا للمخدرات إباء، فدع ما فاه به هذا العتل الزنيم فقد لا يحسن الحديث في مجلس النديم. وقد قيل إذا تراكمت الغموم ففي المدام بماء الغمام شفاء الهموم، فهي في الحقيقة كيمياء الفرح وصابون الطرح، وليست الكيمياء في غيرها وجدت، وكل ما قيل في أوصافها كذب، قيراط خمر على قنطار من ترح يعود في الحال أفراحا وينقلب. تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها من كل الإذاعيين. يتعجب منها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا هنا القاهرة. تسجيلات الهواة سهرة مع مختارات من تسجيلات الهواة تقدمها لكم مشيرة كامل. سيداتي وسادتي، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من تسجيلات الهواة الذي يجمعنا بهواة التسجيلات الموسيقية والغنائية التي تتميز بندرتها ولا عهد لكثيرين بسماعها. سيداتي وسادتي، كل عام وأنتم بخير، ومرة ثانية نلتقي بالفنان المقتدر صلاح نظمي حيث يهدينا مجموعة جديدة من الألحان القيمة التي تزخر بها مكتبته الموسيقية ويقدمها لنا في حلقة اليوم. الفنان الكبير الأستاذ صلاح نظمي، أرحب بسيادتك مرة أخرى ضيف في البرنامج. شكرا، وأنا اللي سعيد. وكل سنة وحضرتك طيب بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبترك لسيادتك اختيار التسجيلات اللي هتختارها لنا في حلقة النهاردة. كل سنة وانت طيبة والأخوة المستمعين جميعا بخير. أول حاجة هنقيها الصوت شدني وأنا ماشي في الشارع في أحد البلاد العربية، فتتبعت الصوت لغاية ما لقيته صادر من محل البيع الشرايط الكاسيت، فدخلت واشتريت الشريط، وهو المطرب اسمه ناظم الغزالي. أرجو أنه يعجبكم يعني. ايه التسجيل الثاني اللي يحب الفنان صلاح نظمي يقدمه للسادة المستمعين في حلقة الليلة؟ التسجيل الثاني الحقيقة أنا بهديه لواحد موسيقي كنت سمعت أنه بيطلب إلغاء العود من الموسيقى العربية، والعود ده أصلا آلة فرعونية موجود على النقوش الفرعونية القديمة، آلة تشبه العود إلى حد كبير، فعايز أسمعه تقسيم عود من الأستاذ عبد الوهاب يمكن يغير رأيه، لأن العود آلة إحنا نعتز بيها جدا وما سمعناش أبدا في بلد زي إسبانيا مثلا أنهم حد طالب بإلغاء الجيتار، أو في اليونان مثلا حد طالب بإلغاء البوزوكيا اللي هي المندولين، فإزاي حد يعني موسيقي مصري يطلب إلغاء العود؟ فأرجو أنه يسمع التسجيل ده للأستاذ عبد الوهاب ويغير رأيه. الفنان صلاح نظمي تقدم ايه بعد كده للسادة المستمعين من تسجيلاتك؟ انا كنت شفت فيلم رسالة، والحقيقة الفيلم شدني جدا، والموسيقى التصويرية بتاعته كانت حاجة عظيمة جدا. فأحب أسمع الأخوة المستمعين بعض من الموسيقى التصويرية لفيلم الرسالة اللي بيمثل حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. أيوة، هو فيلم الرسالة بيمثل حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا كنت شفته في لندن، ومن كتر إعجابي بيه اشتريت الكاسيت بتاعه، فأرجو أنه يعجبهم. الهندسة الإذاعية رحاب عكر.